يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وما يتعلق بالتوحيد كما مر مرارا من حيث التأصيل، الكتب المشهورات لإمام الدعوة رحمه الله تعالى كالأصول وغيرها مما قد شرح مرارا، لا سيما ما يتعلق به بكتاب التوحيد، فهو تأصيل في توحيد العبادة، ثم الردود على المخالفين، هذه تبين المسائل على وجهها، والنظر فيما يتعلق به بتارك التوحيد، لا سيما المسألة التي أبداها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي تكفير المشركين عباد القبور وعدم إعذارهم به بالجهل، كما هو معلوم أن من كان في زمانه لم يرتضي هذا القول وهذا الإنكار منذ زمنه رحمه الله تعالى، وهو موجود إلى هذا الزمان، أن فاعل الشرك وهو ممن ينتسب إلى الإسلام لا يعتبر فعل الشرك ناقضا من النواقض في حقه، وإنما يقال وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وحينئذ يكون التكفير بالنوع لا بالعين، وهذا القول باطل، لأن فيه إثبات الإسلام لفاعل الشرك، قد عرفنا أن فاعل الشرك مشرك لغة وشرعا وعقلا وفطرة، وقد عرفنا كذلك أن من أثبت وصف الإسلام ظاهرا وباطنا لفاعل الشرك يلحق به، يعني يكون ناقضا من النواقض، ولا يصح الإسلام إلا بتكفير المشركين، ولن يصح له توحيد ويستقيم إلا إذا اعتقد كفر المشركين. أئمة الدعوة في ردودهم تدور حول هذه المسألة، لكن الكتاب الذي معنا قد يأخذ ناحية أخرى فيما يتعلق بالجهمية والنظر في معتقد الجهمية وبيان حكم السلف رحمهم الله تعالى فيه في الجهمية، لأن الخلاف كما أنه موجود في الأول أعني تكفير المشركين كذلك موجود فيه في الثاني، فثم دعوة أن فاعل الشرك يعتبر مسلما، وثم دعوة أن السلف قد اختلفوا في تكفير الجهمية، وهذا باطل كما أن الأول باطل، كل منهما باطل، إلا أن الفتنة بالأول أكثر من الفتنة بالثاني فيما يتعلق بتكفير الجهمية، فيما يتعلق بتكفير الجهمية المخالف قليل هنا، وإن كان قد ينزحون إلى أن من قال مقالة الكفر وينسب ذلك لابن تيمية، وقد يكون نص على ذلك أن المقالة فيما يتعلق به بعض المقالات الجهمية كقول السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر معني به تكفير النوع للعين، وهذا ليس مذهب السلف، وإنما مذهب السلف تكفير الجهمية بأعيانهم، وهذا الذي من نظر في كتب السلف أدرك ذلك فيما يتعلق به بتكفير الجهمية، فكل من قال أو اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، وكل من فهو جهمي حينئذ يكون كافرا، وكل من نفى الاستواء أو حرف معنى الاستواء فهو جهمي كما سيأتي، وكذلك من أنكر الرؤية، حينئذ هذه المقالات عند المتأخرين التكفير بها يعتبر تكفيرا نوعيا، وليس الأمر كذلك ما ستراه مبسوطا في هذا الكتاب. إذن كتابنا إن شاء الله تعالى مع إمام نائمة الدعوة وعلم من أعلام الدعوة، لكنه نحى منحى آخر، ونحن اخترنا هذا الكتاب لسببين، أولا لابد من التنويع فيما يتعلق به بالمخالف ولا سيما في مفهوم معنى الجهمية، وثانيا أن هذا الكتاب قد ذكر فيه ابن سحمان رحمه الله تعالى الإجماع المزعوم على أن عاذر المشركين لا يعتبر كافرا، والكتاب هذا أشبه ما يكون في موضعين، يعني يبحث في شيئين، حكم الجهمية ورد القول بأن السلف قد اختلفوا في الجهمية في تكفيرهم، وثانيا حكم من لم يكفر الجهمية. حينئذ لو قيل ثم كتاب يتعلق به بتكفير العاذل لقيل هذا الكتاب، لقيل هذا الكتاب، لأنه أبدى وأعاد في الناقض الثالث، وأن من لم يكفر الجهمية فهو كافر. ولا شك أن من لم يكفر المشركين من باب أولى وأحرى، أو قد جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين.